بسم الله الرحمن الرحيم. الصحيح جوابا يقال انه يدعي كون العمومات رابعة عن سيرة المتشرع المعاصرين المعصومين من صحابة ومحدثين، فهذا خلاف الواقع، لأننا أثبتنا في التقريب الأول أن هذه السيرة كانت قائمة فعلا على الرغم من تلك العمومات. بعدما ذكر أجوبة ثلاث لإشكال رجعية الآيات الناهية عن العمل بالثاني بالنسبة للسيرة، واستشكل على هذه الأجوبة الثلاثة جواب المحقق النائم وجواب الأخوان وجواب المحقق الإصفهاني، وضياء الدين العراقي كذلك أجاب بنفس جواب المحقق النائم. فالآن هو يجيب عن هذا الإشكال ويقول: الآيات الناهية عن العمل بالظن احتمال رابعيته للسيرة مرفوضة، لأن السيرة بالنسبة للعمل خبر كذا، إما سيرة المتشرعة أو سيرة العقلاء. أما بالنسبة لسيرة المتشرعة فهناك تضاد بين قيام سيرة المتشرعة وبين الردع بالآيات الناهية. فلو كان الردع ثابتا في هذه الآيات الناهية عن العمل بالظن لما قامت سيرة المتشرعة في عصر المعصوم. فبسبب هذه المضادة بين السيرة وبين راجعية الآيات، من قيام السيرة نكتشف عدم صلاحية الآيات الراجعية، لأن قيام السيرة معلول، وعدم صلاحية الآيات الناهية للرجع علة من قيام السيرة، نكتشف علم الصلاحية إن اكتشاف العلة من خلال المعلول. فلذلك مع قيام السيرة المتشرعة بالعمل بخبر الثقة في عصر المعصوم نكتشف عدم صلاحية الآيات الناهية للرجع. وإذا سئل أن الآيات الناهية ممكن أن تكون لها هذه الصلاحية، صلاحية الرجع، ولكن المتشرع في عصر المعصوم تساهلوا وتسامحوا، وبتعبير آخر خالف هذا الردع الحاصل في الآيات الناهية، فلذلك حصلت هذه السيرة في عصر المعصوم. هذا الاحتمال مردود، لأن فرضنا أن هذه السيرة قائمة للمتشرعة من حيث أنهم متشرعون. إذا نظرنا إلى هذه الحيثية، حيثية الالتزام بالأحكام الشرعية، فطبعا لما يحصل منهم هذه السيرة، سيرة بالعمل بخبر الثقة، فحتما هذه السيرة قائمة على الحكم الشرعي، فلا يمكن أن يكون هناك ردع، ومع الردع تحصل هذه السيرة من قبل المتشرع، وخاصة تصريح الإمام بالنسبة لبعض هؤلاء المتشرعين مثل زرارة ومحمد بن مسلم وعظام وما شابه هؤلاء. الإمام يقول بحق هؤلاء: لولا هؤلاء لن درست آثار النبوة. على كل حال، مع هذا التصريح من قبل الإمام بالنسبة لبعض هؤلاء، فلا يمكن أن نحتمل هذا الاحتمال أن السيرة قامت بالعمل بخبر الثقة تسامحا وتساهلا مع وجود الردع بالآيات. ولذلك من قيام السيرة بالبعيد من أصحاب الأئمة بالعمل بخبر الثقة نكتشف عدم صلاحية الآيات للرد. هذا إذا فرضنا الآيات الناهية تكون راجعة عن سيرة المتشرع. وأما إذا قلنا أن هذه الآيات تكون راجعة من سيرة العقلاء، العقلاء بما هم عقلاء، هذا الاحتمال وارد، احتمال الراجعية. من مجرد قيام سيرة عقلائية على العمل بخبر الثقة لا نتمكن من اكتشاف عدم صلاحية الآيات للرجع، مثل ما اكتشفنا عدم صلاحية الآيات للنهي، الآيات الناهية للرجع من قيام السيرة المتشرعة. هنا لا يمكن ذلك، لأن سيرة العقلاء بما هم عقلاء إذا كانت قائمة على العمل بخبر الثقة، ممكن أن تكون هذه السيرة حصلت تساهلا وتسامحا مع وجود الردع بالنسبة للعمل بخبر الثقة. لذلك هذا الاحتمال بالنسبة للسيرة العقلائية قائمة، أن السيرة العقلائية بالعمل بخبر الثقة، هذه السيرة قامت من باب التساهل والتسامح مع وجود الرجع من هذه السيرة. ما دام هذا الاحتمال قائم، بمجرد قيام السيرة العقلائية بالعمل بخبر الثقة لا نكتشف عدم صلاحية الآيات الناهية عن الرجع للرجع. فلذلك السيد الشهيد يرى طريقة أخرى لإثبات عدم صلاحية الآيات الناهية عن للرد. شنو هذه الطريقة الثانية؟ التناسب بين المردوع والرادع. السيرة العقلائية بالعمل بخبر الثقة سيرة ارتكازية وراسخة في نفوس العقلاء. مع قوة هذه السيرة لابد أن يكون الردع بهذا المستوى من القوة، مع أن القياس شاع في زمن المعصوم من قبل أتباع بعض المذاهب، وهذا الشيوع ليس رسوخ برسوخ هذه السيرة. نشوف ردع اللي حصل من الأئمة عليهم السلام، ردع قوي جدا وحملة شعواء ضد القياس صراحة. فالآن السيرة العقلائية بالعمل بخبر الثقة أقوى وأرسخ من القياس، فلا بد أن يكون الردع بمستوى هذه الرسوم لهذه السيرة. يعني لا بد أن يكون بتصريحات متعددة وصراحة، مو فقط من خلال عمومات وإطلاقات الآيات الكريمة. فما دام هذه الإطلاقات والعمومات للآيات الكريمة ليست بتلك القوى، فمن تناسب بين المرجوع والرادع نكتشف ان هذه الايات الكريمه غير صالحه للردع من هذه السيره الراسخه في نفوس الوقلاء. فمن هذه التناسب السيد الشهيد يستكشف ان الايات الناهيه غير صالحه للردع عن السيره العقلائيه. هذا رد السيد الشديد على اشكال رادعية الايات الناهية عن السيرة العقلائية. هاي هنا مو موجود، فلذلك احنا كمان من نتعرض الى هذه الاحتمالات. فالصحيح من جواب يقال انه الدعية كون العمومات راجعة لسيرة المتشرعة المعاصرين للمعصومين من صحابة المحدثين، فهذا خلاف الواقع، لاننا اثبتنا في التقريب الاول ان هذه السيرة كانت دائمة فعلا على الرغم من تلك العمومات، وهذا يعني ان هذه العمومات لم تكن كافية للرجع وإقامة الحجة. وإن ادعي كون الآيات راجعة عن السيرة العقلائية بالتقريب الثاني فقد يكون له وجه هذا الاحتمال، احتمال الرادعية، بمجرد قيام السيرة لا نكتشف عدم صلاحية الآيات للرد، لكن الصحيح مع هذا عدم صلاحية الآيات للرد أيضا، لأن مثل هذا الأمر المهم لا يكتفى بالردع عنه عادة بإطلاق دليل من هذا القبيل، يعني دليل العام او الاطلاق، لا بد من التصريح بالردع، وهذا التصريح مو فقط مره مرتين بل عده مرات حتى يتحقق الردع من هذه السيره الراسخه في نفوس العقلاء. فبعد ما دفعنا هذا الاشكال، اشكال الرادعية، فمعناه ان التمسك بالسيرة لإثبات حجية الخبر الشفة لا اشكال فيها، سواء كان بالتقريب الاول او بالتقريب الثاني. الطريق الثاني للسنة طريق صحيح، واما الطريق الاول في الحلقة السيد الشريف ينصر بصحة الطريق الأول وهي الأخبار على حجية الخبر الثقة، لكن في البحوث هو يقول اطمئنان شخصي بصدور بعض هذه الأخبار، وهي الطائفة العاشرة من الأخبار. فلذلك يقول دليل السنة بالطريق الأول وبالطريق الثاني دليل صحيح على حجية خبر الثقة. وأما دليل العقل فله شكلان، الشكل الأول ويتلخص في الاستدلال على حجية الروايات الواصلة إلينا عن طريق الثقة من الرواة بالعلم والإجماع. فبعدما انتهينا من الكتاب والسنة نأتي إلى دليل العقل. دليل العقل هو حكم العقل بالاحتياط في مورد العلم الإجمالي، يعني العقل يحكم بوجوب الموافقة القطعية للمعلوم بالإجمال، يتمسك بهذا الحكم العقلي لإثبات حجية خبر الثقة. السيد الشهيد يقول إذا لاحظنا هذه الروايات التي رواتها ثقة فيحصل لنا علم إجمالي بأن مجموعة من هذه الروايات صادرة من المعصوم. فمثلا إذا فرضنا هذه الروايات روايات الثقة في وسائل الشيعة ألف، فعلى الأقل نحن نعلم بعلم إجمالي بصدور 100 من هذه الروايات، ما دام العلم الإجمالي بصدور مجموعة من هذه الروايات حاصل لنا فيأتي حكم العقل بوجوب المواقف القطعية وانتقال هذه الروايات. فوجوب المواقف القطعية للمعلوم بالإجمال يأتي بالعمل بكل رواية للثقة فيثبت وجوب العمل بخبر كل ثقة في هذه المجموعة. هذا هو الشكل الأول للدليل العقلي على حجية خبر الثقة. واعترض على هذا الدليل باعتراضين، الاعتراض الأول اعتراض نقضي والاعتراض الثاني الاعتراض الحلي. أما الاعتراض النقضي يقول إذا نريد أن نثبت حجية الخبر الثقة من خلال حكم العقل بالنسبة للعلم الإجمالي وهو وجوب المواقف القطعية، فهذا العلم الإجمالي كذلك موجود بالنسبة لجميع الروايات سواء كانت الرواية رواتها ثقة أو ضعفاء، فلنا علم إجمالي بصدور مجموعة من الروايات من بين الروايات الثقة أو ضعيف. فحكم العقل يقتضي وجوب المواقف القطعية، فيجب العمل بكل رواية سواء كانت الرواية رواية ثقة أو رواية ضعيفة. فإذا نريد أن نتمسك بحكم العقل في مورد العلم الإجمالي، هذا موجود كذلك بالنسبة لكل الروايات سواء كانت الرواية رواية ثقة أو رواية ضعيفة. ولا أحد يقول بحجية الروايات المطلقة سواء كانت رواية ثقة أو رواية مجهول الحال أو كذاب مثلا. هذا الاعتراض النقضي. الاعتراض النقضي يكثر الاشكال، ما يحلل الاشكال. فلذلك الاخوند اجاب عن هذا الاعتراض النقضي قاعده معروفه من انحلال العلم الاجمالي الكبير بالعلم الاجمالي الصغير. وهذه القاعدة لها ركنان. الركن الأول لا بد أن يكون أطراف معلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الصغير، بعض أطراف معلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الكبير، الأول. وثانيا المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي الكبير لا يزيد على المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي الصغير، ليكون أكثر. فهذان ركنان لهذه القاعدة، قاعدة انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير. هذه القاعدة نطبقها في مثال عرفي وحتى نشوف ان موضع الاعتراض النقضي من موارد هذه القاعده. فمثلا شخص يعلم اجمالا بان خمسه شياع محرمه في قطيع غنم، هذا القطيع مثلا نفرض فيه 20 شاة، فبعد ذلك يعلم بعلم إجمالي آخر بأن خمسة أشياء محرمة في السود من هذا القطيع. نفرض أن اشياء السوء في هذا القطيع عشرة. فهنا العلم الاجمالي الثاني اضراب اصغر من العلم الاجمالي الاول. اضراب العلم الاجمالي الاول القطيع كل 20 غنم، واضراب العلم الاجمالي الثاني 10. فهنا اذا نظرنا الى هذه القاعده وقلنا هذه القاعده لها ركنان، الركن الاول اضراب العلم الاجمالي الصغير لا بد ان يكون بعضا من اضراب العلم الاجمالي الكبير. فهنا اشياء السود اللي هو اضراب العلم الاجمالي الصغير هذا بعض من اضراب العلم الاجمالي الكبير لعشرين شاب. هذا الركن الاول موجود. والركن الثاني فمعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الكبير 5 أشياء، والمعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الصغير أيضا 5 أشياء. لا يزيد. فالمعلوم بالعلم الإجمالي الكبير لا يزيد على المعلوم بالعلم الإجمالي الصغير. فإن حين إذن ينحل العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير. فهذا هناك علم إجمالي ب5 أشياء محرمة في السود، وبالنسبة لبقية القطيع ابن شجر بدوي انحل العلم الإجمالي الكبير إلى علم إجمالي صغير، والشك البدوي بالنسبة لبقية الأطراف الدارج عن أطراف العلم الإجمالي الصغير. هذا هي قاعدة انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير. فلأخ يجيب عن هذا الإعتراض ويقول أن هذه القاعدة تنطبق في مقام البحث. نحن نعلم كما مثلنا بأن روايات الثقات إذا قررنا في وسائل الشيعة 1000 رواية، و100 من هذه الروايات نعلم إجمالا بصدورها عن المعصوم، فهذا علم إجمالي صغير. وهناك علم إجمالي كبير بصدور مجموعة من الروايات عن المعصوم ضمن الروايات الثقة والضعيفة. فهنا العلم الإجمالي الأول أضراب فقط روايات الثقة، وأضراب العلم الإجمالي الثاني روايات مطلقة سواء كانت رواية الثقة أو رواية الضعيف. العلم الإجمالي الثاني أكبر من العلم الإجمالي الأول، والمعلوم بالإجمال في العلمين واحد. وبتعبير آخر المعلوم بالإجمالي في العلم الإجمالي الكبير لا يزيد على المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي الصغير. والشاهد على ذلك إذا فرضنا حصل لنا علم تفصيلي بهذه المئة من الروايات الصادقة على أساس الفرض، فهل يبقى إذا أفرجنا هذه المئة من بين الروايات فهل يبقى هناك علم إجمالي بصدور الروايات في ضمن الروايات كلها سواء كانت ثقة أو ضعيفة؟ ما يبقى إيه. من هنا نكتشف أن المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي الكبير لا يزيد على المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي الكبير الصغير، ولذلك الشرطان متوفران. العلم الإجمالي الكبير ينحاز إلى علم إجمالي صغير والشك البدوي بالنسبة لبقية الأشراف وهي الروايات الضعيفة. لذلك هذا الاعتراض النقضي يا رائع، لأن العلم الإجمالي الكبير ينحاز إلى علم إجمالي صغير والشك البدوي في بقية الأطراف الزائدة عن أطراف العلم الإجمالي الصغير. هذا رد الأخوين على الاعتراض النقلي، واما هناك اعتراض حلي انه لا يفيد هذا الدليل حجية خبر الثقة كيف ان شاء الله تصلح. واما دليل العقل فله شكلان، الشكل الاول ويتلخص في الاستدلال على حجية الروايات الواصلة ايمانها عن طريق الثقات من الرواة، هذا على حجية الروايات بالعلم الإجمالي، يعني حكم العقل بالنسبة للعلم الإجمالي يأتي بالنسبة لروايات الثقة، وبيانه أننا نعلم إجمالا بصدور عدد كبير من هذه الروايات عن المعصومين عليهم السلام، والعلم الإجمالي منجز بحكم العقل كالعلم التفصيلي على ما تقدم في حلقة سابقة، فتجب موافقة هذا العلم الإجمالي الموافقة القطعية. وكيف يحصل هذه الموافقة القطعية؟ بالعمل بكل تلك الروايات التي يعلم إجمالا بصدور نصف وافر من تلك الروايات. وقد اعترض على هذا الدليل باعتراضين، الأول نقضيا وحاصله أنه لو تم هذا الدليل لأمكن بنفس الطريقة إثبات حجية كل خبر حتى أخبار الضعاف، لأننا إذا لاحظنا مجموع الأخبار بما فيها الأخبار الموثقة وغير الموثقة نجد أننا نعلم إجمالا أيضا بصدور عدد كبير من هذه الأخبار، فهل يلتزم بوجوب العمل بكل تلك الأخبار تطبيقا لقانون منجزية العلم الإجمالي؟ والجواب على هذا النقض ما ذكره صاحب الكفاية من انحلال أحد العلمين الإجماليين بالآخر وفقا لقاعدة انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير المتقدمة، هذه القاعدة في الحلقة السابقة، إذ يوجد لدينا علمان إجماليان، الأول العلم الليل أبرز من خلال هذا النقض وأقراض هذا العلم كل الأخبار سواء كانت ثقة أو ضعيفة، والثاني العلم المستدل به وأقراض هذا العلم أخبار الثقة، ولإنحلال علم إجمالي بعلم إجمالي ثان وفقا لقاعدة التي أشرنا إليها، هذا الانحلال شرطان كما تقدم في محله، أحد هذين الشرطين أن تكون أطراف الثاني بعض أطراف الأول، يعني أطراف العلم الإجمالي الصغير بعض أطراف العلم الإجمالي الكبير، والآخر أن لا يزيد المعلوم بالأول وهو العلم الإجمالي الكبير عن المعلوم بالعلم الإجمالي الصغير، وكلا الشرطين منطبقان في المقام، فإن العلم الإجمالي الثاني في المقام أي العلم المستدل به على الحجية أطرافه بعض أطراف العلم الأول الذي أبرز في النقض، وكذلك الشرط الثاني والمعلوم في الأول لا يزيد على المعلوم في الثاني، فينحل العلم الإجمالي الكبير بالثاني وفقا للقاعدة المذكورة. وأما الاعتراف والجواب الحلي إن شاء الله بإذن الله، وصلى الله على محمد.